κι κι αφήμνη البتي وراح عين عيونه عراق الخير خيرك فيا والجيران ومعونك بحر ما فوق ورقم خليت نمتون فينا الظاهر نريد نعيش مثل الناس بعد ما نسكت احنا علي ظلمونا من ثوب حزين يكفيك يا مسكين كافي بني البنشي الفجر صلى وقبل القرآن ودع أصدقائه وما نفى الصبر حلوة القعدة يمكم بس يهزني الشوق عرق وجهه بخجل ما وقعت القطرة يحشم بالبشر وين اللي يجي وياي يشيل العلم بيده ويمسح الحسرة حرام الدم يطيح ونخسر الغالين خسرنا هواي بس الوطن من خسره الله يساعدك يما الفقد توحيد كسر ظهرك زمانك كسرة الشجرة أزمة وتنتهي وبهمة الطيبين نحبك يا عراق وحبنا على الفطرة نحبك يا عراق وحبنا على الفطرة